خلقنا لا تحصل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان

Mew.